بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي، ومع بداية كتاب الأطعمة. يقول الشيخ مرعي: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه. يباح كل طعام طاهر يعني لا نجس ولا متنجس وغير مستقذر، يعني زي البول والرجيع الطاهران يعني من مأكول اللحم. لا مضرة فيه، يجي يحرم مضر زي السم. يقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حتى المسك ونحو زي العنبر، عادة هذه الأشياء لا تؤكل، زي قشر البيض، زي قرن حيوان مزكى، هو في العادة لا يؤكل، لكن ممكن يصير بصفة يسوغ أكلها، مثلا يدق، مثلا يطحن ويدق كده. الشالنجي سأل الإمام أحمد عن المسك يجعل في الدواء ويشرب، فقال: لا بأس به. يبقى يباح كل طعام طاهر لا نجس ولا متنجس ولا مستقذر، لا مضرة فيه زي السم، حتى المسك إيه ونحو يعني مما لا يؤكل عادة، إذا صار بصفة يساغ إيه أكلها. ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر: اكفؤوها فإنها إيه رجس. وكذا البول والروث ولو طاهرين، لأن دول مستقذرين، لكن ممكن زال لو اضطر إليهما أو إلى أحدهما يباح البول والروث الطاهرين، زي بول الإبل في قصة العرانيين، يباح بول الإيه شرب بول الإبل للتداوي. و المذهب ان هو عند الاضطرار يعني عند المرض، واخد بالكم ان دول ايه شفاء، يثبت بالتجربه ان هم شفاء. وطبعا البول للابل النبي امروا الايه الذاربات بطونهم بالشرب منه، فهو شفاء ان شاء الله. ويحرم من حيوان البر الحمر الاهليه وما يفترس بنابه، يعني ينهش زي الاسد والنمر والذئب والفهد والكلب والقرد والدب والنمس وابن آوى وابن عرس والسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور، كل دي ايه قدرك حيوانات تفترس ايه بنابها. يعني السمور ده يعني يقولوا يعني اجرأ حيوان على الانسان، هو مش موجود عندنا في بلادنا، لكن هو من أجرأ الحيوانات على الايه الانسان. يجا دي كل الحيوانات هذه اللي ذكرت، الحمر الاهليه وما يفترس بنابه، كلها ديت ايه محرمه الاكل، لان هذه من الايه السباع ذوات الناب، فتدخل في عموم الايه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وسقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وطبعا كلام واضح، يعني هذه الأنواع كلها ما فيش داعي ان احنا ايه في هذا الشرح المختصر نشرح كل ايه ان الطائر ده شكله ايه وصفته ايه، وما فيش داعيه، كلها لها مخالب، والحيوانات اللي ذكرت دي كلها لها ايه، لها ناب، فخلاص نيجي قال ليه ناب وليه مخلب من الطير ومن الحيوان، يجي هذا ايه يحرم اكلها، ويحرم يعني من الطير ما ياكل الجيف زي النسر والرخم والقاق. القاق ده نوع من الغربان، وغراب. النبي صلى الله عليه وسلم اباح قتل الغراب بالحرم، طبعا اباح قتله حرم، يبقى ايه خبيث لا يؤكل. وخفاش، حتى احمد يقول ومن ياكل الخفاش، وفعلا ومن ياكل الخفاش. وفأر، النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله في الحرم. وزنبور ونحل وذباب، كل ده مستخبث غير مستطاب. النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب يقول اذا وقع الذباب في شراب احدكم، واخد بالك، فيلمسه بعد كده ايه يطرحه. لما امر بطرحه، واخد بالك، دل على عدم جواز اكله، ولو جاز اكله لم يامر بايه بطرحه. وهدهد وخطاف، الخطاف دوت طائر اسود معروف. وقنفد، النبي صلى الله عليه وسلم قال خبيث الخطاف طائر اسود معروف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الذكر للقنفد القنفذ، فقال هو خبيثة من الخبائث، وده يعني لفظ ان هو لا يجوز ايه، لا يجوز اكله. ونيس وحية وحشرات زي الديدان والجعلان وبنت بنات وردان وخنافس والوزغ، واخد بالك، والحرباء والعقرب والجرذان، هذه الاشياء كلها يحرم ايه، يحرم اكلها. واللي استخبثوا الطبع العربي السليم في غير موضع الحاجة فهو محرم الأكل، دي كان قاعدة قالها الشنقيطي في الضالبان، يعني كل ما يستخبثوا الطبع العربي السليم في غير حالة الضرورة فهو محرم الايه الأكل. ويؤكل ما يتولد من مأكول طاهر، طالما انه متولد من ايه مأكول وطاهر يؤكل، كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن ودود النبق، فهذه الأشياء تؤكل جوازا، لا تؤكل تبعا لا انفرادا، واخد بالك، يجي ايه تبعا لا انفرادا. قال احمد في الباقي لا المدوده تجنبه احب الي، وان لم يتقذره فارجوه. فصل اتكلم فيه عن بهيمه الانعام، ويباح ما عدا هذا، يعني كل اللي تقدم ذكره من المحرمات يباح ما عداه لعموم نصوص الإباحة، كبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، الغنم أو الشياه تشمل أربعة أصناف، ذكر أنثى الضأن أو الماعز، من قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. والخيل كلها، اي نوع، العربي والغير العربي، واخد بالك، اي نوع من الخيل يجوز ايه، يجوز اكله. وباقي الايه الوحش، يعني هو ذكر انواع من الوحش بقيها، واخد بالك، حال اباحة، زي الضبع. والضبع حديث فيه مختلفة كتير، واخد بالك، لكن اللي استقر عليه الامر حتى في ابحاث معمولة مطولة في الايه في الضبع، فالمذهب على عموم الرخصة فيه. عروة بن الزبير بيقول ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا. وزرافة، عارفين احنا الزرافة والأرنب والوبر، دي دويبة كحلاء مثل السنور، واخد بالك، ملهاش زي، لا ذنب لها، وديت في الإحرام بتفدى بالقصايد، وفي الحرم برضو ايه ايضا تفدى، وهي مستطابة وبتأكل النبات زي الارانب كده بالظبط. ويربوع. سيدنا عمر حكم في اليربوع بايه؟ بجفر لها 4 أشهر. وبقر وحش، اي نوع من انواع البقر. وحمره، وحمره ليه؟ حمر الايه؟ الوحش. حتى لو تأنست بعد ذلك، كان يعني في اتفاق على ان الحمر الوحشيه جائزه الاكل والحمر الاهليه محرمه الاكل. الحمر الوحشيه مباحه الاكل ولو تأنست وأعلفت فهي حلال بالإجماع. ويحرم الأهلي ولو توحش وضب. سيدنا خالد أكلوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، والظباء اللي هي الغزلان يعني بكل أنواعها، لأن هذه إيه تفدى في الإحرام وفي الحرم. وباقي الطير اللي ملوش إيه مخلب، كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ، ده طائر صغير كده لونه أخضر. وغراب زرع، غراب الزرع ده يطير مع الزاغ يأكل الزرع، منقاره أحمر ورجلينه الحمر برضه، ودول بيروا على الزرع. زي الحمام كل أنواعه، البط والأوز، يجي أي حاجة بتلتقط الحمل أو تفدى في الإحرام نوحة الأكل. ده أكل مستطاب، قال الله عز وجل ويحل لهم الطيبات. ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح. النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. غير ضفدع ده يحرم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، هو مستخبث فيدخل في عموم قوله ويحرم عليهم الخبائث. والحية أيضا هذه من المستخبثات. وتمساح، تمساح ده ليناب يفترس به بيأكل الإنسان فلا يجوز أكله. وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة. ويحرم أيضا لبنها وبيضها لأنه تولد منها، لكن لو ما كانش أكثر علفها النجاسة لا تحرم ولا هي ولا لبنها ولا بيضها، واخد بالك؟ فتحرم حتى تحبس ايه 3 من الليالي بايامها. ابن عمر كان اذا اراد اكلها حبسها 3، فهذه 3 أيام تطعم الطاهر، تمنع من النجاسة سواء كان الطير او بهيمة. ويكره أكل تراب وفحم وطين، في نوع اسمه الطين الأرمني ده بيستخدم دواء، واخد بالك؟ يبقى الطين الذي لا يتداوى به، لأن غير الطين ده اللي لا يتداوى به في ضرر، لكن هذا إن كان دواء زي الطين الأرمني يبقى إيه؟ يباح. يبقى يكره أكل التراب والفحم والطين. وأذنه قلب اللي بنسميها الزنمة لأعلى القلب، فيها مضرة اللي يأكلها يتعرض لمضرة، فهذه إيه لا تؤكل. وبصل وثوم ونحوهما، ذلك الكراث، واخد لك؟ أي كل ما له رائحة كريهة زي الفجر، إلا إذا طبخ، ما لم يطبخ، واخد لك؟ لما يطبخ تضعف او تزول الرائحه اللي ايه الكريهه اللي فيه. اعلى حته في القلب. فصل. اتكلم على احكام المضطر. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه، يعني اضطرار هنا معنى ان هو يخاف التلف، يخاف على نفسه التلف، يجوز له ان ياكل من المحرمات بقدر ما يسد رمقه، يعني بقيه ايه روحه او قوته الا ما اضطررتم اليه. صحيح المذهب ان هنا يجب عليه الاكل، حتى لو ترك الاكل وهلك يجي قتل لنفسه، فدي حتى عند الاحناف يسموها رخصه اسقاطيه، يعني رخصه واجبه يجب عليه ان هو ياكل، واخد بالك، دفع للضرر عن التلف عن نفسه. ومن اضطر جاز له ان ياكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، يعني فقط يعني ليس له الشبع. الله عز وجل حرم الميتة واستثنى ما اضطر إليه، يجي لو اندفعت الضرورة لا يحل الأكل كحال الابتداء، يجي في الأول محرمة وبحت العلة بس إيه خشية التلف، أول ما يزول هذه العلة لا يأكل. ومن لم يجد إلا آدميا، يعني هو مضطر، يعني واحد مضطر لم يجد إلا آدميا مباح الدم زي الحربي أو الزاني المحصن أو مرتد، فله قتله وأكله. حتى البعض يقول لك ممكن يأكل إيه، يأكل بعضه، يعني مثلا هيتلف يحتاج حاجة ممكن يقطع مثلا ذراعه ويأكلها مثلا، واخد بالك، أو يعني يأكل ما لا يتلف به دفعا للتلف عن نفسه. فلو لقى حربي أو مرتد ولا واحد يباح قتله، ده أصلا لا حرمة له في نفسه، كأنه سابع، لقى سابع كده واخد بالك، أو وجدوا ميت يأكل منه ما يدفع به عن نفسه التلف. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، ثياب مثلا بردان ويدفع البرد عن نفسه بثياب غيره، أو مثلا يريد أنه يستقي ماء من بئر ففي دلو مثلا وحبل أو يعني رشاء، فده هو بينتفع بها والعين تبقى ايه موجوده، وجب على ربه بذله للمضطر اللي يريد النفع، يجب على ويبذل مجانا بلا عوض. الله جل يقول ايه واخد ذلك ذم مانع الماعون بقوله ويمنعون الماعون، فلما ذم على منعه دل على وجوب بذله. وما وجب فعله لا يقف على بذل العوض فيبذله مجانا بلا عوض. ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه، أول شرط، ولا ناظر يعني حارس، فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر، لأن الضرب ده والرمي يفسد الثمر، له أن يأكل، يعني يأكل ساقطة، واخد بالك، أو يأكلها بشجرها بلا من هو يرمي أو يصعد، ممكن يكون متدلي كده يقطف منها ويأكل أو يكون ساقط، مش لازم يكون محتاج، يأكله مجانا. يجي طالما إن في ثمر وصاحبه مش محوطه ب، واخد بالك، بحائط ومش حاطط عليه حارس، الجو يبيح للناس ايه، يجازي قرين على انه يبيح للناس ايه اكله، فياكل منه المار بلا حمل. لذلك يقول ايه واخد بالك، يعني ومجانا ياكل منه بلا، يعني ما يدفعلوش العوض يعني. فان كان البستان محوطا يجي لا يجوز له الدخول، لان ده بقى ايه حرز، الحائط ده بقى حرز لما بداخله، لو هو عليه حارس برضه مش يروح يغافل الحارس يخش من الناحيه الثانيه ولا ايه، لا ده هو دي معناه انه صاحبه شحيح به فلا ياكل. ولا يحمل ايه، لا يحمل ايه منه، ياكل في مكانه ولا يحمل. وكذلك الباقي اللاء والحمص اللي هم يكونوا خضر او اي شيء يلحق بهما مما هو ايه يؤكل رطب ويؤكل ورطب كده، خدالك، فيمر يأكل منه. لكن أشياء لو هي أشياء لا تؤكل مثلا وصاحبها سيبها هي عشان هي لا تؤكل، فيقول لك ناكل منها؟ لا مو لا يحمد. وتجب ضيافة المسلم على المسلم، تجب ضيافة المسلم اللي هو المسافر مش المقيم في القرى دون الأمصار يوما وليلة. قال ايه؟ يوما وليلة يضيفه قدر كفايته. وليه القرى؟ القرى دي مظنة الحاجة الى الضيافة والإيواء، لان البيع والشراء فيهم بعيد وقليل. لكن المصر ده فيه سوق، روح اشتري من السوق وكل، لازم حد يضيفك في مسجد، روح نام في المسجد. يبقى لا يحتاج الى في الامصار في المدن لا يحتاج الى ايواء ولا اكل، هو السوق موجود الا اذا كان فقير. لكن هنا ما تكلمش على فقره، لكن القرى ممكن لا يجد ان هو يشتري، وغالبا يعني غالبا القرى خدالك ممكن ما يلاقيش فيها ايه اكل مثلا يروح يشتري، ولا مكان يبيت فيه خدالك، فيحتاج الى من يضيفه. ويستحب ان تكون الضيافه ثلاثه، قال وجوب يوم وليله، الوجوب يوم ايه وليله، والزياده على كده مستحبه. يعني انه قعد ثلاث ايام، اليومين التانيين دول على الايه الاستحباب. باب الزكاة، الزكاة وهي يعني الزكاة في الشرع ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. في حيوانات تذبح وفي حيوانات ايه تنحر، ولازم يكون حيوان دوت اللي يذبح او ينحر مقدور عليه، مش ناد يعني، يكون مباح الاكل، يعيش في البر، لان العيش في البحر ده ملوش تزكية، لكن يكون ايه يباح الاكل ويعيش في البر. الا الجراد، الجراد يعيش في البر ملوش تزكية، مفيش دم سائل، وميته حلال. وشروط، وشروطها أربعة، يعني شروط صحة الزكاة سكت بالذبح أو النحر أو العقر اللي ممتنع، يعني إذا ند منه وخذلك يعفره يضرب في أي مكان في جسده بحيث أنه إيه يعطله عن الهروب منه. شروط الزكاة، شروط صحة الزكاة أربعة، أحدها كون الفاعل عاقلا، يعني اللي يذبح أو ينحر أو يعقر يكون عاقلا، عاقلا ليصح منه قصد التزكية. واخد بالك؟ يعني واحد مجنون هو اللي ذبح، واخد بالك؟ أو طفل مش مميز، دول ما لهمش قصد. والزكاة أمر يعتبر للدين، عشان كده زكاة المجوسي ذبحه لا يحل، ميتة لا يحل إنك أنت تأكل مما ذبح الإيه؟ مجوسي، رخص في أهل الكتاب. طالما إنه أمر يعتبر للدين يجي يعتبر له الإيه؟ العقل. واخد بالك؟ عاقلا مميزا، يبقى المميز تحل ذبيحته كالبالغ قاصدا للذكاء. يعني واحد سكران ملوش قصد ولا يقصد الذكاء ولا بتاعه ذبح، ده مش قصد، لا تحل ذبيحته. مثلا اضرب مثال، مثلا واحد معاه مثلا سكين كده وحاطه كده، وراحت جت ذبيحه راحت داخله في السكين، راحت مطيره، ممكن يكون سيف كبير حاطه كده اهو، وراحت البهيمه بتجري فراح دخل قطع الايه واخد لك الحلقوم المري، لا تحل. ليه؟ لعدم قصد التزكية. لابد في المذهب ان يكون واخد لك المزكي عاقلا مميزا قاصدا للزكاة، فيحل ذبح الانثى حتى لو كانت هي حائط، لا يؤثر ذلك في الزكاة. والقن زي الحر والجنب مفيش مشكلة، وتحل زكاة الكتابي حتى لو هو حرب، بس الكتاب اللي هي المعاملات بتاعته جائزة ما كان أبواه كتابيين. لو كان واحد منهم غير كتابي هنا ايه الجهاز الكتابي تولد من ايه من حلال وحرام فيغلب الحرام، وذكرنا الكلام ده قبل كده، إجادة تغليبا للتحريم فيه لازم يكون أبواه الكتابيين. يبقى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. لا المرتد والمجوسي. يبقى لا تحل ذبيحة المرتد والمجوسي. المجوس دول ما لهمش كتاب. لا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. وده قول عامة أهل العلم. ولا يعني لا ذبيحة الوثني والدرزي والنصيري. والله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ابن تيمية بيقول الدرزية والنصيرية دولا كفار بتفاق المسلمين. لا تحل ذبيحتهم ولا نكاح نسائهم ولا يقرون بالجزية. دول مرتدين عن دين الإسلام مش مسلمين أصلا، ولا يهود ولا نصارى، ولا يعترف بوجوب الصلاة الخمس ولا رمضان ولا الحج، ولا يحرم ما حل الله واخدلك، ولا تحريم ما حرم الله واخدلك. وإن كانوا بيظهروا الشهادتين مع هذه العقائد هم كفار باتفاق المسلمين. النصيرية اتباع هم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير، ده من الغلاة اللي بيقول إن عليا إله واخدلك. الدرزية واحد اسمه الدرزي من موالي الحاكم، أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعهم إلى إلهية الحاكم. ودول من الإسماعيلية اللي بيقولوا إن محمد ابن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله. ودول أعظم كفر من الغالية. بيقولوا بقدم العالم، مش العالم قدم يعني إيه قديم، ما ربنا ما خلقوش. بينكروا المعاد، بينكروا واجبات الإسلام. المهم يعني دول إيه كفار لا تحل إيه ذبيحتهم. الشرط الثاني الآلة. يجي يذبح أو ينحر بمحدد، ينهر الدم بحده، فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وذهب وفضة وعظم، ما عدا إيه غير السن والظف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم. طب العظم مباح ما عدا الإيه، مباح الذبح ما عدا السن. وأما الظفر واخد بالك فمدى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح إيه بالسن والظفر. الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم ده مجرى النفس، المريء ده مجرى الطعام والشراب. في موضع ناتئ كده من الحلق خدالك يقطع فوقيه أو تحتيه لا يؤثر. لكن لو قطع شيء غيرهم الحلقوم والمريء لا يعتبر في التسكية. الخمر القصب الهوائي لو مجرى النفس، نفس من القصب الهوائي. والمريء ده اللي احنا عارفين المريء البلع. البلع اقطع الاثنين دول. ويكفي قطع البعض منهما. مش لازم بقى يبين الحلقوم والمريء بالقطع، هو قطع محل الذبح والحيوان لا يعيش مع ذلك فبينهر الدم. اول ما يقطع جزء من الحلقوم والمريء بتلاقي الدم نزل توافق خلاص. فلو قطع رأسه هو حل، يعني هو يريد تزكية هذه الحيوان فراح قطع رأسه كلها. يجي حل سواء قطع من جهة قفاء او من جهة وجهه او من اي من اي جهة من اي جنب، يعني لان هو كده بقصد التزكية قطع ما لا تبقى معه الحياة مع هذا الذبح فيحل. ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت، يعني يكون حيوان مأكول واشرف على الموت بسبب غير الذبح، من منخنقة ليتخنق في حلقها وموقوذة يعني مضروبة حتى تشرف على الموت، ومتردية يعني وقع من على ايه علو زي جبل وحائط وجعت في بئر مثلا، ونطيحة يعني مثلا ايه بقرة مثلا ثور نطحها فكادت ان تموت. ومريضة المرداوي في الانصاف يقول حكم المريضة حكم المنخنقة على الصح من المذهب خلافا ومذهبا. وأكيلة سب يعني حيوان مفترس يعني جاء هو ما موتهاش يعني أكل بعض النمر مثلا ولا ذئب ولا أسد أكل إيه بعضها لكن فيها حياة. وما صيد بشبكة أو فخ لكن هو لم يصل إلى حالة أنه لا يعيش مثله أو أنقذه يعني إنسان أنقذ حيوان من مهلكة ولم يصل إلى ما لا تبقى الحياة معه. فهنا يباح ما أشرف على الموت أو ما أصاب سبب الموت كما ذكرنا إن زكاه وفي حياة مستقرة يعني في حركة إيه قوية تزيد على حركة الإيه المذبوح. المذبوح بيتحرك كده ويضطرب لإحنا عايزين حركة إيه أكثر من هذه الإيه الحركة يحرك يده مثلا يحرك رجله يطرف بعينه. المذبوح ما عملش كده واخد بالك يعني المذبوح بيحرك إيده ورجله واخد بالك لكن لا يطرف بإيه بعينه. فالحركة بتاعة المذبوح إحنا عايزين حركة أشد منها أو أطول في الزمن من حركة الإيه المذبوح. يحرك أذنه أو يضرب بذنبه الأرض. في الترغيب يقول وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمل حركة المذبوح. إذا لو لم يبق يعني اللي أشرف على الموت أصابه سبب الموت ولم يبقى فيه إلا حركة المذبوح لا يحق لأنه مات واخدلك بدون تزكية خلاص. والحركة اللي فيه دي حركة ليه طبعا حركة المذبوح الناس اللي بيذبح عارفين حركة لما بتحرك وانت لو شفت مثلا أي شيء بيبتدي يتحرك كده لخروج الروح فهذا الاضطراب لأحنا هذه الحركة ايه هي ده حركة المذبوح لا تحله لان كده هو اشرف على الموت يتحرك لخروج الروح من جسده فهذه ايه جمات بسبب غير الايه الذبح. احنا عايزين يكون في حركه تدل على حياه غير حركه الايه المذبوح اكثر من حركه الايه المذبوح فيزكى ان لم يزكى لا يحل. وما قطع حلقومه او ابينت حشوته يعني الامعاء يعني يعني يعني اصيب بجرح لا تبقى معه حياة هذا لا يحل بالزكاة. ليه؟ لأن وجود حياته كعدمها. لكن لو قطع الذبح الحلقوم وبعد كده رفع ايده قبل ما يقطع المريء لا يضر لو عاد وتمم الزكاة على الفور يا كأنه ما رفعهاش. طيب هو قطع الحلقوم ورفع ايده وبدأ الحيوان يتحرك حركة المذبوح واخد بالك راح اتم القطع بتاع الايه المريء لا يحل هذا لان هو مات بالايه بالطعن بالضرب بالقطع الاول ولم من الشروط انه يقطع الحلقوم والايه والمريء قطع حدوم ولم يقطع الاخر وفصل بينهم بفاصل مات فيه الايه الحيوان واخد بالك قبل ان يفري المريء فهذا لا يحل. وما عجز عن ذبحه زي وقع في بئر أو يكون متوحش ند منه هرب مش قادر يحصن فزكاته بجرحه في أي مكان يعني في أي موضع في أي محل أي موضع كان من بدنه. بالك. الشرط الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها، اختص بلفظ الله لان اطلاق التسميه ينصرف الى ايه؟ اي فسم بيقول بسم الله، ما يقولش بسم الرحمن، يجي الى بسم الله، يجي هي دي اللي ايه، يجي قول بسم الله لا يجزي غيره عند حركه يده بالذبح ولا تاكله مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. يجي عند ايه حركه يده بالذبح لو قبلها بقليل يجزئ، لكن لو طال الفاصل كده لم يسمي، لو تعمد لا تحل، لو سهوا تحل. لا المذهب على لازم بسم ايه؟ بسم الله. وتجزئ بغير العربيه لو احسن، يعني التسميه تجزئ بغير العربيه، المقصود ذكر الله عز وجل. ويسن التكبير، يعني لما تقول بسم الله تكبر زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ينفعش تقول ايه مثلا بسم الله والله، بسم الله والله اكبر اللهم صل على محمد. يقول لا يسن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، لم ترد وهي لا تليق بالمقام. وبرضه ازاي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا تليق بالايه بالمقام، فيكتفى بسم الله. وتسقط التسميه سهوا لا جهلا، عفي الامه عن الخطا والنسيان. حتى ابن عباس بيسألوه في من ذبح ونسي التسمية، قال المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية، يعني هو كده كده هو يذكر الله عز وجل، ما بيذكرش الصليب ولا ال... قوله بقى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسخ، محمول على العمد. ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل، يجي عند الذبح واحد هو بيذكر اسم الله راح ذكر اسم غيره، يجي دي أهل لغير الله به، يجي دي تحرم عليه وده شرك ولا تحل هذه الذبيحة. فصل. وتحصل زكاة الجنين بزكاة ايه؟ أمه، لأنه متصل، الجنين متصل بإيه؟ بأمه، اتصال قلقة، يتغذى بغذائها، يجي كأنه عضو من أعضائها. والإمام أحمد بيقول يعني يستحب أنك أنت لما يخرج يستحب أنك أنت تذبحه لإنهار الإيه؟ الدم، يخرج الدم من جسده. حتى وإن كان ميتا هما كده كده ينزل ميت، ده لو حي بقى ده وحدك يجي يجب بقى. وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، ده نفس حياته حياة مستقلة يجي يذبح. ويكره الذبح بآلة كالة، إن الله كتب الإحسان على كل إيه؟ على كل شيء، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يجي لما تذبح بآلة كالة مش مسنونة، يعني هذا تعذيب للحيوان. وسلخ الحيوان يجي يكره انك انت تسلخ الحيوان المذبوح او كسر عنقه قبل ذكره، ده تعذيب لي، او اعجال لذهوق الايه الروح، كذلك السلخ. لكن لو فعل ذلك لا يؤثر على حلها، واخد بالك، لان الزكاة تمت بالذبح. وسنة توجيهه للقبلة، يجي المزكي يوجه الذبيحة الى الايه القبلة. فان كان لغيرها حلا حتى لو كان متعمد، دي سنة. ويسن أن يكون أن الذبيحة ترجع على جنبها الأيسر، واخد بالك. ويسن أن يسرع في الذبح، يجي يحمل كده على قلب قوة حتى يذبح، لا يعذب الحيوان. وما ذبح فغرق، أو تردى من علو أو وطئ عليه أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. إجا ما ذبح فغرق عند ذبحه أو أي وبيذبح كده إيه يجا كده هو ممكن يكون مات من الإيه من غرق يجا كده إيه لا يحل. أو تردى وقع من علو وقعا على جبل أو من على حائط وهذا التردي يقتل مثله يعني مسافة كبيرة غالبا ان هو ايه يقتل مثله كل يعني تختلف باختلاف الايه الحيوان. لكن لو هو طائر اللي وجع من على جبل طب ما الطائر يطير ما فيش مشكلة. او وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. يقال ان هذا السبب هو اللي هو وطئ عليه دوت هو سبب لذهوق الايه روحه. يجي يحصل الذهوق بسبب مباح اللي هي التزكية وسبب محرم اللي هو وطئ الايه واخد بالك وطئ عليه شيء يقتل مثله ايوه فيغلب التحريم طالما اجتمع حلال المباح غلب الحرام. بعد كده كتاب الصيد كل الشيخ مرعي يباح لقاصده. اجمع اهل العلم ده كلام الايه ابن قدامة اجمع اهل العلم على اباحة الاصطياد والاكل من الصيد ويكره لهوا ده حبث ويظلم الناس يتعدى على زرعهم وأموالهم فهذا محرم. وهو أفضل مأكول هو الصيد أفضل مأكول ده من اكتساب الحلال ما فيهوش أي شبهة. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركة فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. إذا من أدرك صيدا مجروحا وفي حركة فوق حركة المذبوح يعني فيه حياة إذا ده لازم يزكى حتى يحل والوقت متسع لتذكيته فلا يباح أكله إلا إذا زكي لأن هذا مقدور عليه وفي حكم الحي واخد بالك حتى لو هو خشي موته ومش لاقي حاجة يذبح بيها فهذا أيضا لا يباح بغير التزكية مع وجود آلتها واخد بالك. وإن لم يتسع بل مات في الحال لم يتسع الوقت للتذكية مات في الحال يجي الحركة اللي فيها حركة المذبوح حل لأنه مات بالعقر مات بالإيه بالعقر. قتادة يقول يأكله ما لم يتوان في زكاته أو يتركه عمدا ومتى أدركه ميتا ها يجاحل. لكن هو الاشكال كله انه ايه انه يتركه في حياه واخد بالك ولا يزكي. باربعه شروط الجوائل لم يتسع الوقت لتذكيته بل مات في الحال حل اذا مات من الصيد او من العقل فيحل هنا بأربعة إيه؟ أربع شروط. أحدها كون الصائد أهلا للزكاة حال إرسال الآلة يعني يكون ممن تحل إيه ذبيحته يعني ممكن يكون رماء العبرة بوقت الإيه إرسال الآلة واخد بالك رماه مثلا وهو من وهو أهله لتحل ذبيحته وبعد كده ارتد بعد إيه بعد أن رماه تحل هذه الذبيحة اعتبارا بحال الرمي عكسه رمى مرتد او مجوسي واسلم قبل الاصابة تحل؟ لا تحل. ومن رمى صيدا فاثبته، ما الصيد ده بعيد عنك، لا تستطيع انك انت ايه تمسك به لتزكيه، والا الاصل التزكية غير مقدور عليه، فده انت ايه رميته فاثبته، وقف مش هيقدر يهرب منك، بده مقدور عليه. ثم رماه ثانيا لم يحل، هو نفسه رماه مرة ايه ثانية او رماه شخص اخر، يعني دول مسألتين، يعني اشكال كل حكمه واحد، لكن لو رماه شخص اخر هو اصلا بتاع الايه، هو ملك لمين؟ للاول، فالتاني اتلف عليه، ادفع له قيمته، واخد بالك؟ طب ده ممكن التاني يقتله بالرمية، يكون الاولى ما قتلوش لكن التانية ده ها هو اللي قتله بالايه بالرمية، هو ملك لمين؟ للاول، يديله قرش تخريق الجلد يترك هو يذبحه يتعدى ليه عليه. المهم احنا ايه ان شاء الله المسألة دي فيها تفصيلات كتيرة في الشرح الطويل يعني. يبقى ومن رمى صيدا فأثبته، وقف مكانه، ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. يبقى مع ايه؟ مع القدر عليه لا يباح الا بالتذكية الا بالذبح. لكن لو هو بالرمية الاولى اصابه في مقتل في الحلقوم مثلا او في قلبه فهنا يحل، واخد بالك؟ لان حياته هذه حركة المذبوح غير معتبرة، يجي هو مات بالرمش. طب هو أدركه في هذه الحالة، يعني ضربه في مكان يموت منه وأدركه في هذه الحالة وما زكاهش، يحل ولا لا يحل؟ يحل تاني. احنا هو لو أدرك يعني أثبته فقط ولم يقتل، يعني الضربة ديت مثلا جاءت في ساقه مثلا، واخد بالك، في طرف الجناح مثلا، فهو لا يقتله بذلك، واخد بالك؟ فهنا لابد من ايه؟ من التزكية. لا احنا خليه ضربه في مكان يموت منه، في الحلقوم او في القلب، فهنا لابد ان ايه يموت. الحركة اللي في دي تبقى حركة الايه؟ المذبوح، مش فوق حركة المذبوح، لان هو يموت من الضربة. فذهب اليه ولم يزكيه، يحل ولا يحل؟ يحل حتى لو مات. طيب اتسع الوقت لتزكيته ولم يزكيه، يحل ولا لا يحل؟ يحل. ليه؟ لان هو مات من الضربه الاولى اللي فيها في مقتل، فكده الحياه دي حياه غير معتبره، بخلاف لما يكون ضرب في غير مقتل والحياه اللي فيه معتبره، هنا لابد من تزكيته. يبقى ده الشرط الاول، ذلك ان يكون صاد اهلا للزكاة حيتصل الآلة. شرط الثاني، يعني حتى يحل صيد وجد ميتا او في حكم الميت، وقد لك الآلة وهي نوعان، احدهما ما له حد يجرح به، الصائد يجرح به بما لا بحده، يعني حديد، يبقى ليه حد، يبقى هذا كآلة الذبح، سيف، سكين، سهم، وشرط جرح الصيد بحده، إذا رميت فسميت فخرقت فكل، وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت. يبقى اللي يصيب بعرضه لا يخرق، واخد بالك؟ يبقى لابد ان يزكي. وفي الشرح الكبير ان شاء الله في الكتاب دوت هنتكلم على الصيد بالبندقيه، لان الطلقات اللي بيصيدوا بها انواع، منها نوع كالمعراض ومنها نوع لحد، واخد بالك؟ بتكلم عنها ان شاء الله في شهر القدر. مش مشكله. ان المهم الان الايه، ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم. دي اول اله من الايه، من اول نوع من نوعي الايه الاله. الثاني يبقى طبعا لازم انه ليه حد يجرح الايه الصيد بهذا الحد. الثاني النوع الثاني من آلة الصيد جارحة. يباح ما قتل الجارح. الجارح دي يعني ايه؟ اللي هو يعني الجرح اللي هو الكسب يعني. قالوا ما جرحتم بالنهار يعني كسبتم بالنهار. فالحيوان ده جارح يعني ايه؟ بيكسب الصيد. فيباح ما قتل الحيوان الجارح إن كانت معلمة. واخد بالك؟ مما يصد نابه. فبكنا يفرق بين ما يصد بنابه وما يصد بمخلبه. خلي بالك. يبقى إيه؟ الجارح يباح ما قتل إن كانت معلمة مما يصد بنابه ككلب. بس ما يكونش أسود بهيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال هو شيطان فلا تحل ذبيحة الشيطان. وفهد ماشي. وما يصد بمخلبه من الطير كباز وصقر وعقاب وشاهين. يجي إيه؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين. كله معايا ده لهم مخلب بيصيدوا بالمخلب. انواع انواع مختلفه منه. فتعليم الكلب والفهد بثلاثه امور، او تعليم ما يصيد بنابه يعني بثلاثه امور: ان يسترسل اذا ارسل، وينزجر اذا زجر، واذا امسك لم ياكل. يجي لكن في اللي يصيد بمخلبه هياكل وتحل، لكن في الكلاب لا يأكل. ليه؟ لأن عادة الكلب المعلم الوفاء ينتظر حتى يطعمه صاحبه، لكن هو ما يأكلش ما يتعداش. لكن الطيور ديت مش هينفع، هي أصلا تدريبها بالأكل، فلازم تروح للصيد تأكل منه. فهمت كده؟ يجي أول حاجة الفهد والكلب إن هو إيه يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، إذا أمسك لم يأكل. وتعليم ما يصد بمخلبه من الطير زي الباز والصقر والعقاب بأمرين: أن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، لا بترك الأكل. حتى شوف ابن عباس يقول إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل. ويشترط يعني لكي يحل صيد ذي ناب او مخلب ان يجرح الصيد بنابه او مخلبه او بمنقاره، لان دي آلة الايه القتل زي المحدد في الايه، واخد بالك، في آلة الصيد. اجا هذا مستثنى من عموم حديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والايه والظرف. فلو قتله اللي هو ايه الجارح، قتل الصيد بصدم او خنق لم يبح. واخد بالك؟ لان هو ما جرحوش، كان المعراض قتله بثقله فلا يحل. الشرط الثالث قصد الفعل، هو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، يعني يرمي السهم أو ينصب نحو المنجل أو يرسل الجارح قاصدا للإيه للصيد. قتل الصيد ده أمر يعتبر له الدين، فيعتبر ليه القصد زي الطهارة كده بتاع الحدث. نفس السلام يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. إرسال الجارح بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الذبح، ولذلك تعتبر التسمية مع الإرسال. فلو سمى وأرسلها يعني الآلة آلة الإيه؟ الصيد، أرسلها لا لقصد الصيد، لازم الاثنين هنا لا يحل. أو أرسلها يعني جاء إيه؟ سمى وأرسلها لقصد الصيد ولكنه لم يرى الصيد لا يحل. لو احتك صيد بمحدد فعقر بلا قصد لا يحل، او هو مع محدد فسقط على صيد فعقره بلا قصد لم يحل، او استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، لان شو اللي ارسل وسمى على ايه ارساله. طب هنا في حالة لو هو زجر الجارح بدأ يصرخ عليه ايه يحمسه للصيد، لكن هو من الاول ايه سمع الاول، خلي بالك هو من الاول ما ارسلوش، واخد بالك، لكن هو استرسل بمفرده فايه بدأ ايه يزجره، واخد بالك. فهذه الحالة فقد الشرط اللي هو التسمية عند الارسال وارسال للصيد، يبقى لا يحل الا اذا بزجره ازداد عدوا، يبقى ده يعتبر وقت الارسال ليسمي فيأكل. الشرط الرابع قول بسم الله الاخرس، يشير كده الى السماء كده، واخد لك اي تسمية انه يريد ان يسمي. عند ارسال جارحه او عند رمي سلاحه السهم او المعراض او لما ينصب منجل كده، هو ده هو لانه الفعل الموجود من الصاد فاعتبرت التسمية عنده، زي ما تعتبر التسمية عند التذكية. لكن احنا في الصيد تسقط سهوا، في الذبح تسقط ايه سهوا، في الصيد لا تسقط سهوا، لان الذبائح تكسر فيكسر فيها السهو فايه المشقه تجلب التيسير كده، واخد بالك. لكن الذبيحه في نعم بخلاف الايه الصيد لابد من التسميه ولا تسقط سهوا. الفرق ايضا ان الذبيحه يقع فيها الذبح في محله فيتسامح فيها، بخلاف الصيد قد يقع في غير ايه محله فلا يتسامح ايه فيه. يتسامح في الذبح، الذبح يقع في المحل فيتسامح فيه، ممكن التسميه لو تركها سهوا يتسامح في ذلك. ايوه عشان هو ذبحها في موضع الذبح، لكن في الصيد لا ايه لا يتسامح. طيب لا يضر تقدم يسير في العرف للتسميه على الارسال او الرمش، او لا يضر يعني ايه تاخير كثير للتسميه في جارح بس ايه يزجر فينزجر، فهذا يقوم مقام ابتداء ايه ارساله. وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطأ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل، لان احنا كده ايه غلبنا التحريم. لكن لو كان لا يقتل، واخد بالك، مثلا وقع في ماء وكان راسه خارج الماء يبقى كده ما ماتش من الماء، او كان اللي وجع ده من طائر الماء مش هيموت في الماء يبقى يحل، لان كده ما فيش شك ان الماء ما قتلوش. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم، وان السم دخل في الجسم فممكن يكون مات من الايه السم، يبقى نغلب جانب الايه التحريم، لان الاصل عدم حل الايه الذبائح، انما لو شككنا في المبيح نرد الامر الى الايه الاصل وتحريم الصيد. وان رماه بالهواء يعني الصيد او على شجره او على حائط يعني من حاجه عاليه، خد بالك يعني هو طاير في الهواء او على شجره او جدار عالي كده فسقط ميتا، تقول لي اصل هو سقط من ارتطامه بالارض، واخد بالك، ده هذا امر لابد منه. لو حرمنا هذه الحاله يؤدي الى ايه انه لا يحل طير ابدا، لان لابد ان هو ايه لابد ان هو يسقط. كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين اللي هو القسم. والإله أيضا، والحلف بألفاظ إيه؟ ما الإله قسم، والحلف بألفاظ مخصوصة. الجمع أيمن وأيمان. ليه اليمين سمي يمينا؟ قيل لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل منهم يمينه على يمين صاحبه كالعهد والمعاقدة. كتاب الأيمان لا تنعقد اليمين إلا بالله، يعني لا تتأكد وتجب على النفس فيها الكفارة بشرط الحنف إلا بالله. من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. أو اسم من أسماء تعالى، الأسماء الله عز وجل هذه اسم لا يسمى بها غير الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي ليس قبله شيء، أخذلك والله الأول الذي ليس قبله شيء، والله الآخر الذي ليس بعده شيء، الله خالق الخلق، أخذلك يقول إيه؟ وخالق الخلق ورازق العالمين، رب العالمين، العالم بكل شيء. هذه أسماء خاصة بالله عز وجل. مالك يوم الدين، رب السماوات والأرضين، الرحمن. لكن في أسماء ممكن تطلق على الله عز وجل وتطلق على غيره، زي الرؤوف الرحيم مثلا، وخدلك، وهذا يصح وينعقد بها اليمين إن قصد بها الله عز وجل. أو صفة من صفاته، اليمين تنعقد بصفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته، وجه الله، عظمة الله، كبرياء الله، جلال الله، عهده، ميثاقه، حقه، إرادته، علمه، ونحن ذلك. نحن كويس يفعل عزة الشرح نشوف. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة، يعني قسما بالله أو شهادة بالله، أو يقول آليت بالله، حالفا بالله، عزيمة بالله، تنعقد اليمين طبعا، سواء نواه أو أطلق. ويقول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصدق. فسمى الأيمان شهادة، سماها إيه؟ وقسم. وتنعقد بالقرآن، وتنعقد اليمين بالحلف بكلام الله عز وجل وبالقرآن، أو يعني بصورة منه، بآية منه، بصفة من صفات الله عز وجل. من حلف به أو شيء منه كان حالفا بصفة الله عز وجل. والماذا بيقول لك؟ أو وبالمصحف، لأن المصحف تضمن القرآن اللي هو صفة الله عز وجل. عائشة تقول ما بين دفتي المصحف كلام الله، لكن هو الأول ما يحلفش المصحف، إن المصحف فيه ما هو مخلوق من الإيه؟ الحبر والمداد والورق ونحو ذلك، فيقول وكلام الله. لكن لو قصد بالمصحف اللي هو كلام الله وقدرك، فالأولى أن لا يقول، ولكن تنعقد اليمين به. والحلف بالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة زي الإنجيل زي الزبور، دي يمين فيها كفارة، فذلك لأن لما يطلق ينصرف للمنزل من عند الله عز وجل، لا المغير ولا المبدل. وحرمته أنه تنسخ بالقرآن، لا تسقط حرمته، وقدرك زي الاشياء اللي اتنسخ ايه؟ اتنسخ حكمه. طب ما في ايات من القران نسخت حكما لا تلاوه، وهي من القران، ولا تعظم القران، ولا تخرج عن كونها كلام الله عز وجل. ومن حلف بمخلوق، ك قوله وابي، أول الأولياء والأنبياء، الكعبة أو نحوها، يحرم. كل دول فيهم إيه؟ الحلف بغير الله عز وجل، ولكن لا كفارة ولو حنف. لكن المذهب فيه بس الأنبياء، هو المذهب ذلك في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه كفارة. المذهب لو حلف بالنبي يجب فيه كفارة، لكن الراجع ليس فيه كفارة. فصل. وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء. يبقى ما فيش كفارة لو فقد واحد من هذه الخمس. أحدها كون الحلف مكلفا. يبقى لا تجب كفارة لا عن النائم ولا الناس ولا المجنون ولا اللي هم لهمش قصد يعني. ذلك رفع القلم عن ثلاثة. الثاني كونه مختارا، مختارا لليمين يعني مش مكره، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثالث كونه قاصدا لليمين يعني العقد اليمين يعني، واخد بالك، ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، يعني سبق اليمين على لسانه من غير ما يقصد، من غير قصد منه لإجابة، يقول إيه لا والله بلا والله، بيقولها في عرض حديث يعني في جانب الحديث مش قصد للإيه له، واخد بالك، حتى لو كان على الأمر مستقبل. دي تسمى لغو الايه اليمين، لا يأخذكم الله باللغو في ايمانكم. الرابع كونها على امر مستقبل، الامر ده لازم يكون ايه ممكن حتى يتأتى ان هو يبر به ويتأتى انه ممكن يحلف به، يقول ايه يحلف ان هو ايه لا يضربن غلامه، او حلف ان هو لا يضرب غلامه، لكن لا كفارة على ايه على ماض وغير ممكن. لو تعمد الكذب، بل ان تعمد الكذب فحرام. لا تنعقد اليمين بحلف على ماض كاذبا عالما بكذبه، ودي اليمين اللي هي الايه الغموس، تغمز تغمز صاحبها في الاثم ثم في النار، ودي ملهاش كفارة الا التوبة في قول اكثر اهل العلم، والا فلا شيء عليه الا ما تعمد الكذب. ذلك زي ما يقول في المردو في الإنصاف، إذا حلف يظن صدق نفسه على الأمر ماضي يعني، فبان بخلافه يحنث. يحنث في إيه؟ في الطلاق والعتاق دول بس، لكن غيرهم ما فيش حلف. كويس كده؟ يجي إذا حلف على الأمر ماضي يظن صدقه فلا حنث عليه إلا في الطلاق والإيه والعتاق، لأن دول القصد إيه بس كده ثلاث جدهن جد أخدلا، فدول مشدد فيه. الشرط الخامس الحنث بفعل ما حلف على ترك أو ترك ما حلف على فعله. لو لم يحنث فلا كفارة، لم يهتك حرمة القسم، حتى لو كان فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعل محرمين، يعني حلف على ترك الخمر فرح شرب الخمر أو صلاة فرض ان يصلي صلاة فرض فترك صلاة الفرض، هنا يكفر لان الايه وجد الحنث منه، ماشي كده. لكن لو كان مكره يجا ايه لا شيء عليه، لو خالف جاهلا لا شيء عليه، لو خالف ناسيا لا شيء عليه. واحد حلف انه مش هيدخل الدار ده، راح واحد شاله ودخله الدار ده، يجا مكره ملوش ايه يعني. حلف على نقطه ما تدخلش الدار، دخلت ناسيا لا شيء على يمينه ايه كما هو، او جاهل ان هو ده الدار اللي عرف عليه لا شيء عليه. فان كان عين وقتا يعني حلف مثلا واحد حلف انه ايه قال والله لا افعلن كذا، فعين وقت يعني قال ايه لاعطينا زيدا درهما يوم كذا او سنه كذا، يجي اذا عين الوقت يتعين، واخد بالك، يتعين لفعل لانه يكون هو محل للايه للفعل، يجي لو فعلوا فيه لا يحنث، لو فعلوا في غيره يحنث، لأن هذا هو مقتضى إيه يمينه، هو اللي ألزم نفسه بإيه بذلك. وإلا لم يحنث يعني إن لم يعين وقتا بأن قال لأعطينا زيدا درهما وما حددش وقت، طب اعطي زيدا درهما مش هيحنث، ممكن أي وقت مستقبل ممكن محل للايه للاعطاء، يبقى لا يحنث حتى ييأس من فعله، واخد بالك، اللي هو حلف عليه يتلف المحلوف عليه، زيد ده يموت او موت الحالف، هي كده ايه عليه الكفارة تعلق بذمته بعد موته من تركته. ومن حلف بالله لا يفعل كذا او لا يفعلن كذا ان شاء الله او اراد الله او الا ان يشاء استثناء، خلي بالك، واتصل لفظا او حكما لم يحنث، يجي الاستثناء اتصل باليمين باللفظ يعني مفيش مفصلش منهم لبسكوت ولا بغيرهم او اتصل بالحكم يعني كان بينهم ايه تنفس سعال عطاس يجي كده ايه اتصال حكمي. يجي هنا استثنى حلف واستثنى لم يحنث واخد بالك سواء فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله. من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ده حديث أبي هريرة مرفوعا بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو بعد تمام المستثنى منه قبل أن يفرغ منه أو يفرغ من كلامه. يجي لو حلف هو غير قاصد للاستثناء وعرض للاستثناء بعد ما فرغ من اليمين واستثنى لا ينفعه ذلك لأنه لم يقصده أولا في بداية كلامه حتى انتهى من القسم. واحد أراد أنه يجزم باليمين يعني مش ناول إيه الاستثناء فاستثنى من غير قصد أو كانت عادة عنده جارية وراح إيه استثنى لا يصح ويحنث نمل أعماله بالنيات. أو يقول القسم ده تبركا يقول إن شاء الله تبركا واللي فاتت ابن تيمية أن من قال إن شاء الله واخد ذلك يعني ممكن واحد يقول إن شاء الله قسم دي حالة ثانية يعني العوام لما تقول له يقول والله يا أخي يقول والله إن شاء الله جاي لك وإن شاء الله ده عنده إيه يقسم واخد ذلك إن جاء في هذه الحالة هو ما قسمش ويقول إيه مثلا هاجي لك بكرة يقول له يا ده صحيح يقول له إن شاء الله جاي لك هو يقصد القسم فيحنث ده مش استثناء أو يقصد التبرك بإيه بذكر اسم الله عز وجل واخد ذلك فهذا لا يستثني. فصل ومن قال يعني من حرم حلالا يعني فصل ده اتكلم على تحريم الايه الحلال لكن بس هو بيتكلموا بيستثني الزوجة ان تحريم الزوجة ظهار زي دي تحريمها ظهار. ومن قال طعامي علي حرام يعني كالميتة والخنزير ولحم والدم او إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام أرحمك الله لم يحرم وعليه كفعل كفارة يجي بتحريم شيء الحلال على نفسه لا يحرم عليه واخد ذلك وعليه إن فعل كفارة. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا أو لا يفعلن كذا أو يعبد الصليب أو يعبد غير الله تعالى أو يعبد الشرق إن فعل كذا أو هو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو من القرآن ونحو ذلك أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هو كافر بالله تعالى أو قال أستحل الزنا أو الخمر أو نحو ذلك إن لم يفعل كذا فقد ارتكب هذه ألفاظ شنيعة ارتكب محرما واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حلف على ملة من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال والعياذ بالله وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته واخد بالك لما يحنث يعني. هذا القول يجب هتك الحرمة فجدا يمين كان حلف بالله تعالى هذه حاجة شديدة وعز بالله. ومن أخبر عن نفسي بأنه حلف بالله ولم يكن حلف دي تحصل كثير واخد لك فكذبة لا كفارة فيها. حلف أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله وما حلفش عز مثلا واحد يقول لي أما أنا حلفت وما حلفش أصلا فهذا كذب لأن هذا خبر الأمر لم إيه لم يحدث فهذا كذب وليس فيه إيه كفارة. وفي رواية تانية عليه كفارة ليه عليه كفارة ليه مش حلف نفسه لا هو ما حلفش أصلا لأنه أقر على نفسه بالحلف يجي إيه يجي يؤخذ فأخذ بإقراره. فصل وكفارة اليمين على التأخير على التخيير يخير بين ثلاث أشياء إما اطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بر قمح او نصف صاع من غير القمح مما يجزئ في فطرة، يعني طعام يكال وإيه ويدخل. ويعتبر أن يكون المسكين مسلما حرا ولو صغيرا، لو صغير يقبل له وليهم، أو كسوتهم. الكسوة للرجل ثوب تجزئ فيه صلاة الفرض، وللمرأة قميص وخمار تجزئ فيه الصلاة، أو تحرير رقبة مؤمنة سليمة مما يضر بالعمل ضررا بينا. فإن لم يجد يجي كام؟ صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا. ابن مسعود عنده قراءة، قراءة أحد، فتأخذ حكم الحديث الصحيح، فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن لم يكن عذر. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا، يعني لو كان المكفر عنده عذر من في التتابع يترك التتابع للمرض ونحوه وتجزئه، لكن الأصل أن يجب التتابع. في عذر أنه مش قادر يصوم وراء بعض أو مرض أو حاجة زي كده وفطر يكمل. ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، لأن الرقيق ده ليس له مال، والسيد ملوش أنه يمنع من الصيام حتى لو يضر بمصالح السيد وبخدمة العبد للسيد، واخد بالك؟ سواء حلف أو حلف بإذن سيد أو بدون إذنه، سواء ضر به أو لم يضر، لا يمنعه من من الصيام. وعكسه الكافر، يجاء الرقيق يكفر بغير الصوم. ولا يصح أن يكفر رقيق بغير الصوم، يكفر بالصوم لأنه ملوش مال. الكافر لا يصح منه الصوم، عكسه. أيوة، فيكفر كافر لازمته كفارة ولو مرتد بغير الصوم، يجى لا يصح من الكافر صوم. طب ازاي يعتق؟ ما يصحش ان يملك مسلم. ازاي يعتق؟ ممكن يروح لواحد عنده مسلم يقول له اعتق هذا عني وعلي ثمنه، فيعتق المسلم ويدفع له ثمنه. او ممكن يكون خده بنحو ارث، ما اشتراهش، خده بنحو ارث فيعتقه. ويجب إخراج كفارة ونذر فورا بعد الحنث، لأن ده الأصل في الأمر أنه للفورية، وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة ولو كفر بالصوم. ومن حنث ولو في ألف يمين، شوف المذهب، ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة، يعني موجبها واحد حتى لو كانت على أفعال مختلفة. يقول والله لا دخلت دار فلان، والله لا أكلت كذا، والله لا لبست كذا، ويحنس في كل هذه الأمور يكفر وهو ما كانش لسه كفر عن أي يمين، يجي عليه كفارة واحد، لكن كفر عن الأولى وحلف وحنث يكفر عن الثانية. فيقول المذهب ليه؟ لأنها كفارات من جنس واحد فتتداخل، زي الحدود اللي هي من جنس واحد يجزء حد واحد للزجر والردعين. ده المذهب، ده المذهب. ان اختلف موجب الكفارة بقى، زي مثلا ظهار ويمين بالله تعالى، تلزم كفارتين وما يتدخلوش، لان الجنس اختلف. باب جامع الايمان، يعني يتكلم على مسائل الايمان، يرجع في الايمان الى نية الحالف، بشرط ان ما يكونش ظالم. لو الحالف ظالم واخذ حق من غيره وذهب امام القاضي او الحاكم وبيحلفه، فاليمين على نية المستحلف، لكن غير كده يرجع في الايمان الى نية الحالف. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره ان قصده. واضح العبارة؟ أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم، يقبل منه ذلك في الحكم، احنا مش هنعرف نيته إلا من قبله، واللفظ يحتمله، يبقى لا يحنف إن دخل هذه الدار في غير اليوم الذي نواه، يجي القصد تعلق به فاختص الحنث بالدخول فيه. ولا لا كنت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث. يجي واحد يحلف لمراته واخد بالك يقول لها والله لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، هو عايز يمنعها. لو دخلتها يحنث لأن نيته منعها، وإن لم يرها يجي يقول لا ايه عدت رأيتك، هو عايز يمنعها، يجي شاف او ما شافهاش دخلت، يجي قصد المنع، لو دخلت يجي كده حنث. طب لو ما نواش منعها يجي لفظه يلتزم باللفظ، هو مش عايز يشوفه هي داخله، يجي لو دخلت يجي هو مش عايز يمنعها لكن عايز يمنع رؤيته ايه ان هي تدخل هو يراها، دخلت بدون ان يراها لا يحنث. ده كلامه في الكاف، ده ابن قدامه في الكاف. فصل. فان لم ينوي شيئا، الحالف ما نواش اي شيء، رجع الى سبب اليمين وما هيجها، يعني ايه اللي اثارها، فهذه تدل على الايه على النيه. فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، واخد بالك ما فيش حنف، ان كان مقصوده ان اخر تاخير ليا الايه الغد، وعايز لا يتجاوز الايه الغد يجي له اعطاه قبل كده، ده هو ايه من الحنف. او اقتضاه السبب، يعني ممكن اليمين تكون في حال ايه خصوم على غريم بسبب المطل، يبقى مبنى الايمان على النيه اول حاجه، مفيش نيه نرجع للسبب، يبقى السبب يقوم مقام النيه عند فقدها، واخد بالك. او لا يبيع كذا الا بمئة فباعه باكثر، يعني جعل واحد حلف انه مش هيبيع هذا الشيء الا ايه بمئة، هو عايز المئة طبعها باكثر يبقى حصل المئة وزياده، لا حلف. او يعني حلف لا يدخل بلد كذا لظلم فيها، في ظلم موجود فهو بيحلف انه مش هيدخل من اجل الايه الظلم، زال الظلم ودخلها بعد ما زال الظلم لا يحنث. لو واحد مثلا حلف ان هو مش هياكل تمر، ليه مش هتاكل تمر؟ عشان هو حلو، يبقى هو منعه من اي ايه من اي حلو، لو اكل غيره حلوا يبقى يحنث، يبقى الاعتبار بالايه بالنيه، النيه او الايه السبب، ما فيش نيه نرجع الى السبب يبين الايه النيه. او لا يكلم زيدا، يعني حلف لا يكلم زيدا لان ايه لزيد نشرب الخمر، فكلمه وقد ترك شرب الخمر لا يحنث. يجي الحال تدل على لا يكلمه ما دام يشرب وقد انقطع ذلك فلا يحنث. فصل. فان عدم النيه والسبب، يعني سبب اليمين اللي هياجها، نرجع الى التعيين. ولو لو هنا التعيين ده مهم، حتى لو تغيرت صفته واستحالت اجزائه، يجي هو عين هذه مثلا، بيقول لا اكلت هذه البيضه فبقت ايه فرخ، يجي لو كان الفرخ يحنث. لو قال لا اكلت هذه الحنطه فخبزت، واخد بالك، خبزا يحنث، او صارت زرعا فاكله يحنث، يجي ما فيش نيه ولا سبب نرجع للتعيين. يجي اللي عينه، واخد بالك، انه لا ياكل هذا فلا ياكله على اي وضع صار اليه والا يحنث. فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها او هي فضاء، واخد بالك، يحنث، كويس كده، لان ايه عينها. أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه يحنث. أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو خلا وبعدين أكله يحنث. أو حلف لا يأكل هذا اللبن فصار جبنا أو أقط، واكلوا وملوش نية ولا سبب. خلي بالكم من الحالة دي، يعني كل حالات ديت ها لا نية له ولا ايه ولا سبب، نرجع الى التعيين. فهو قال لا انا يحلف انه مش هياكل هذا، مش هيشرب هذا اللبن، او لا اكلت هذا اللبن. بقيت عمل جبن جوه اكل لانه عين اللبن ده. يبقى طالما انه عين بالتعيين يبقى يحنث لبقاء عين المحلوف عليه. فصل. فان عدم النية والسبب والتعيين رجع الى ما تناوله الاسم. يبقى في اليمين نرجع الى ما تناوله الاسم، لان هذا هو المقتضى ولا صرف عنه. واللي يتناول الاسم ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي. فان لم تختلف، يعني هم ملوش الا مسمى واحد زي سماء ارض، واخد بالك، رجل انسان، يجي انصرف اليمين الى هذا المسمى بلا خلاف. شرعي اول، عرفي لغوي. لو هو التلاتة متفقين على حاجة واحدة ما فيش خلاف بينهم يبقى ده ايه اللي نقدمه. لا لا في خلاف بينهم ياخد بالك، يبقى الاسم ايه يقدم الاسم الايه الشرعي اللي هو موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، زي الصلاة الدعاء وافعال المخصوصة الزكاة الصوم الحج، ياخد بالك. يبقى نرجع ليها في الايه في المعنى الشرعي. يبقى اليمين المطلقة على فعل شيء او تركه تنصرف الى الموضوع الشرعي ده المتبادر للفهم عند الايه عند الاطلاق. فاليمين المطلقة تنصرف الى الشرعي وتتناول الصحيح منه، يعني الفاسد لا، الفاسد ده ممنوع منه شرعا. طالما ممنوع منه شرعا يبقى انت مفيش داعي انك تمنع نفسك منه بالايه بالحلف، هو ممنوع منه شرعا. مثلا فمن حلف لا ينكح او لا يبيع او لا يشتري فعقد عقدا فاسدا في بيع او نكاح او شراء لا يحنث، لان الاسم لا يتناول الفاسد، واحل الله البيع وانما احل الصحيح منه. لكن لو قيد الحالف يعني يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر وبعدين باع، او حلف انه لا يبيع الحر وبعدين باع، حنث بصورة ذلك. فصل. فان عدم الشرعي فالايمان مبنى على العرف، الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الايه في العرف. مثلا من حلف لا يطأ امرأته، العرف ان الوطأ اللي هو الايه الجماع. او لا يطأ او يضع قدمه في دار فلان، يحلف انه لا يطأ دار فلان او لا يضع قدمه في دار فلان، يبقى كده لو دخلها راكبا او ماشيا او حافيا او منتعلا يحنث. يبقى الظاهر القصد واخد بالك لامتناع من دخولها. او لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد، حلف ان هو لا يدخل بيتا يحنث بدخول ايه ان اول بيت يبقى بيت وضع للناس في بيوت أذن الله أن ترفع. والحمام، ابن أبو الدرداء يقول نعم البيت الحمام، وقد ذلك هذا اسمه بيت. وبيت الشعر، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، يبقى كده ده اسمه بيت الشعر. يبقى حتى لو كان الحالف بدويا او غير بدوي. يبقى فان عدم الشرعي فالايمان مبنى على الايه على العرف. ولا يضرب فلانة، حلف انه لا يضرب فلانة فخنقها او نتف شعرها او عضها حنث، لان هو حلف انه يضربها ليه؟ عشان الإيلام، والإيلام موجود في هذه الايه الاشياء. لكن لو هو نوى حقيقة الضرب لم يحنث بذلك. نكمل بعد المغرب ان شاء الله. طب نخلص الفصل دوت فصل. فان عدم العرف رجع الى الايه اللغه، الحقيقه اللغويه لللفظ المستعمل في موضع له في اللغه. يعني مثلا من حلف لا ياكل لحما، يبقى لا لو اكل اي لحم حتى لحم السمك، واخد بالك، او اكل لحم محرم زي الميته والخنزير، هذا كله يدخل في مسمى اللحم فيحنث. لكن لا يحنث بما لا يسمى لحما زي الشح زي المرق، واخد بالك، زي المخ زي الكبده زي الكليه زي الكرش زي لحمه الراس زي اللسان، اسم اللحم لا يتناول هذه الاشياء. ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمي يحلف، اللي يحلف انه لا يأكل لبنا فأكل لبن حتى لو اللبن ايه صيد او لبن آدمي يحلف. وسواء كان حليبا او رائبا مائعا او جامدا، لأنه هو اللبن بيستغير إلى حالة أخرى. ولا يحنث من حلف لا يأكل لبنا إن أكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو جبنا أو أخر، لأن هذا تعمل من اللبن لكن لها اسم إيه خاص فلا تدخل في مسمى اللبن. ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس، قال لي يحلف انه لا يأكل رأسا او بيضا حنث بكل رأس، سواء رأس ايه طير او سمك او غيرهم، ويحنث بأكل بيض حتى، واخد بالك، ببيض الجراد او برأس الجراد، يعني يحلف لا يأكل رأسا ولا بيضا فلقى جرادة، واخد بالك، اكل راس الجراده يحنث، اكل بيض الجراده يحنث، لان هذا يدخل فيه مسمى الراس والبيض. ولا ياكل فاكهه حنث بكل ما يتفكه به حتى بايه بالبطيخ، يقال لي يحلف ان هو لا ياكل فاكهه يحنث باي شيء من الفاكهه، يتفكه يعني ياكل فاكهه حتى ايه لو اكل البطيخ، لان هذا ينضج ويحلو ويتفكه به، يجي يدخل فيه مسمى الايه الفاكهه. ولا القثاء والخيار، لا يحنف بأكل القثاء، وهو حلف انه لا ياكل ايه فاكهة فياكل الايه القثاء والخيار اللي هو العجور يعني والايه والخيار، واخد بالك، دول من الخضر مش من الايه الفاكهة. ولا بأكل الزيتون، المقصود بالزيتون ده انه يتعصر مش انه يتاكل كفاكهة، واخد بالك، هو مش فاكهة اصلا. ولا بأكل الزعرور الاحمر، ده ثمر بالبادية زي النبك كده طعمه فيه حموضة، واخد بالك، يجي لو احلف انه لا يأكل فاكهة، واخد بالك، لا يحنف بأكل الزعرور الأحمر لكن يحنف بأكل الأبيض منه. ولا يتغدى، إن حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال، أو حلف لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو حلف لا يتسحر فأكل قبل نصف الليل لم يحنث إن لم تكن هناك نية. الغداء ده مخوذ من الغدوة، هي من طلوع الفجر إلى الزوال، والإيه العشاء من العشي اللي هي من الزوال إلى نصف الليل، والسحور من السحر ومن نصف الليل لطلوع الفجر، والغداء والعشاء أن يأكل أنه يأكل أكثر من نصف شبعه. لو حلف لا ماشي كده خلاص العكس ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط، يعني اللي يحلف انه ما ياكلش من هذه الشجرة يقال ايه لو اكل من الثمرة يحنث، لكن لو اكل من الورق او اللحاء لا يحنث. طب قال راح جاب الثمرة وحطها في اناء كده ما كانش من الشجرة يحنث، ابوجه تحتيها يحنث لو كان، لان هو مقصود من ثمر الايه الشجرة. ولا ياكل هذه البقرة، يعني اللي يحلف انه لا ياكل هذه البقرة يحنث باكل اي شيء منها، واخد بالك؟ لكن لو كان اللبن والولد دول اجزاء منفصلة مش منها يبقى لا يحنث باكل منها. ومن حلف لا يشرب من هذا النهر أو لا يشرب من هذا البئر فاغترف من أحدهما بإناء وشرب منه حنف. لأن أصلا النهر والبئر مش آلة شرب، يعني هو اللي يشرب منه بالاختراف، هو أخذ ذلك سيغترف بيده أو بإناء كده يحنف. لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه، لأن الإناء ده محل للإيه الشرب، أخذ ذلك او خد وصب منه في اناء ايه اخر وشرب، يجي حقيقه الشرب منه الكرع منه، وهذا لم يوجد وشرب من غيره او صب في يده وشرب. لكن لو نوى انه لا يشرب مما فيه من الماء الذي فيه او كان السبب يقتضي ذلك يجي يحنث. ان شاء الله اكتفي بهذا القدر، ان شاء الله نكمل بعد صلاه المغرب. قل قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.